إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من أجل نعم الله جل وعلا علينا ما يسر لنا من هذه المساكن التي نتقي بها حر الصيف وبرد الشتاء وغير ذلك من المنافع التي تستوجب منا الشكر والثناء على الله بما هو أهله. ومن علامات شكر المسلم لربه على نعمة السكن يا عباد الله أن يكون بيته متميزًا عن غيره من البيوت، ولا يكون هذا التميز محمودًا إلا بفعل ما شرعه الله للمسلمين في بيوتهم من إعمالها بذكر الله تعالى والإكثار من صلوات النوافل فيها وملازمة قراءة القرآن وخلوها من وسائل الفساد والطغيان. واستمعوا معي معاشر المسلمين إلى ما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على مشروعية إحياء بيوت المسلمين وتنويرها بذكر الله رب العالمين كالتهليل والتسبيح والتكبير وغير ذلك من أنواع الذكر. وفي هذه الأحاديث أيضا النهي عن جعل البيوت مثل القبور مهجورة من صلاة النافلة فيها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي صلوا في بيوتكم النوافل ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. وفي رواية أخرى قال صلوات ربي وسلامه عليه: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا. وإن البيت ليتلى فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. الله أكبر. هكذا ينبغي أن يكون بيتك أيها المسلم مليئًا بذكر الله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم أمة الإسلام، هذه الأحاديث وغيرها فيها الترغيب بإعمار البيوت بقراءة القرآن لا سيما سورة البقرة، وأن قراءتها في البيت تطرد الشيطان ولو تطرد الشيطان وتقضي على السحرة الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. كما تضمنت هذه الأحاديث عباد الله الحث على ذكر الله وصلاة النوافل في البيت إلى غير ذلك من الطاعات التي إن حافظ عليها أهل البيت ولازموها صار بيتهم مدرسة للخير يتربى فيه من يسكنه. نعم يا عبد الله، إذا كان بيتك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مدرسة يتربى فيه أولادك ويتربى فيه أولادك وأهلك على الطاعة والفضيلة، وتدخله الملائكة وتبتعد عنه الشياطين. وأما إذا خلت بيوتكم من هذه الطاعات يا عباد الله فإنها تصير قبورا موحشة وأطلالا خيبة ولو كانت مزوقة ومزردشة. نعم، تصير قبورا موحشة وأطلالا خيبة لأن سكانها موت القلوب وإن كانوا أحياء الأجسام. كيف لا يا عباد الله، وقد خالط أهلها الشيطان وابتعدت عنهم ملائكة الرحمن. فما ظنك أيها المسلم، ما ظنك بعبد، فما ظنك أيها المسلم بمن يتربى في بيوت لا قراءة للقرآن فيها حتى يطرد الشيطان، ولا ذكر لله فيها يحيي القلوب ويزيد في الإيمان، ولا صلاة لله فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن بيوتا هذه حالها عباد الله، بيوت هذه حالها يا عباد الله ستؤثر تأثيرا سيئا على من يتربى فيها. أو تدري أيها العبد، أو تدري من الذي يتربى فيها؟ إنها زوجتك وابنك وابنتك، وأنت والله المسؤول عليهم يوم القيامة. نعم، أنت أيها الوالد مسؤول عنهم يوم القيامة. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبالله عليك أيها الوالد، هل من الوقاية والحماية لأهلك من النار أن تتركهم مع التلفاز والإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة التي أغلبها يدعو إلى الفحشاء والمنكر، وذلك بما يعرض فيها من صور الفساد والدعارة ومحاربة السنة والعقيدة الصحيحة؟ وانظر إن شئت يا عبد الله، انظر في جوالات كثير من الناس اليوم، والله لا ترى فيها إلا الأغاني الماجنة والأفلام الخسيسة والمسلسلات الهابطة التي تغري بالعشق والغرام والطرب والإجرام، حتى صارت كثير من البيوت اليوم مرتعاً للشياطين، يسكنها أناس ليلهم ونهارهم مع المعاصي. نعم، يتركون الصلاة ويتهاونون بالجمع والجماعات، ولا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين اليوم من تارك للصلاة. وهذه والله مصيبة عظيمة يا عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. فما هكذا عباد الله، ما هكذا ينبغي أن يكون بيتك أيها المسلم، وما هكذا تتقي الله في نفسك وأهلك من النار، وما هكذا يعتز بك الإسلام وأهله. ألا فلتتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في بيوتكم حتى تكون مدارس للخير، واعتنوا بمن فيها، اعتنوا بمن فيها حتى تصير بيوتا إسلامية. نعم، حتى تصير بيوتا إسلامية طاهرة من تلك المنكرات، حية بذكر الله وعبادته. ونصيحتي لكل مسلم عباد الله، نصيحتي لكل مسلم أن يبعد عن بيته كل ما يتنافى مع آداب الإسلام ويجر إلى الرذيلة والآثام، وليكن قدوتنا في ذلك عباد الله، ليكن قدوتنا في ذلك حبيبنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الداعي إلى الاعتصام بالعروة الوثقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السباقين إلى الزلفى، ومن تبعهم بإحسان للفوز بالدار الأخرى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الآباء والأمهات الكرام، اعلموا أنكم حملتم مسؤولية عظيمة، فاستعينوا بالله، استعينوا بالله وحده، واحرصوا كل الحرص على أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنكم، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتذكروا قول ربكم جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال أهل العلم في تفسيرهم لهذه الآية: وهذا فيه أن قيم الأسرة محمل مسؤولية أسرته بالأمر بأداء الصلاة وغيرها من الواجبات وترك المعاصي والمحرمات، وهذا يتضمن اتخاذ وسائل الخير في البيوت من التعليم والتأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبعاد وسائل الشر عن البيوت من الملاهي وكل المظاهر السيئة، لأن البيوت هي محل اجتماع الأسرة وتلاقي أفرادها، فلا بد أن تكون بيوتاً إسلامية على البر والتقوى وخالية مما يتنافى مع آداب الإسلام رحمهم الله جميعاً. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا مدارس للخير يتخرج منها أناس في العبادة لك مخلصين، وفي الديانة لرسولك متبعين، يحمون حوزة الدين وينصرون عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك أن تطهر بيوتنا من وسائل الشر والفساد، كما نسألك يا ربنا ويا مولانا أن تطهر قلوبنا من الشرك في الأقوال والأعمال والاعتقاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.